من أثبت أن لله يدا، لكن أول هذا الحديث المبتدع يقولونها بالنعمة والقوة، هذا غلط خلاف أولى السنة والجماعة. القوة صفة غير، والقدرة صفة أخرى، واليد صفة خاصة، اليد والقدم والعين والسمع كل هذا صفات خاصة مستقلة غير القوة والقدرة.